باب ما لا يجوز للنحل. قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سمي بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير انهما حدثاه عن النعمان بن بشير انه قال ان اباه وسيرا حتى جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت بهذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل ولديك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجع. عن النعمان بن بشير قال إن أباه أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك أخذ وترك بعض الشيء من هذا الأثر وجاء إلى الأصل. وأصل قضية النعمان بن بشير أن بشير كان متزوج بامرأتين، وأم النعمان رأت النعمان صغير فقالت لا بد أن تنحل ولدي شيئا، في بعض الروايات بستان أو حائط، وهنا في رواية مالك عبدا، أعطاه شيئا ما. فقال أعطيته؟ قالت أعطي ولدي كذا. قال أعطيته؟ قالت لا، أنا لا أقبل حتى تشهد عليه رسول الله. فالرجل أعطى، ولكنها من تنطعها ومن تشددها قالت ما أقبل، لازم تروح وتشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول خطوة في هذا نجد توثيق العطاء، توثيق العقود عند ذوي الاختصاص. الناس يبيعوا ويشتروا فيما بينهم، يكتبون سند، لا، تعالى عن كاتب عادل. فإذا أبرم العقد عند كاتب عادل وصدر فيه الصاك انتهى الأمر. ولكن قبل ذلك يمكن للبائع أن يرجع، يمكن للمشتري أن يهون، ولكن إذا وصلت إلى التوثيق الرسمي انتهى الأمر. فهي أرادت أن توثق عطاء زوجها لولدها بإشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه المسؤول الأول في ذلك الوقت. فجاء به بشير وذهب النعمان مع أبيه، قال ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إني نحلت ابني هذا. كلمة ابني هذا كما يقول علماء النحو اسم الإشارة يعين المسمى، فكلمة ابني الإضافة أيضا تدل على التخصيص أو التمليك. ابني ما هو ولد أحد ثاني، لكن كون يقول هذا يشعر بأن هناك ابن غير هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه هذا الأسلوب، وهذا الواجب على المفتي وعلى القاضي حينما يكون في سياق الكلام دلالات لابد أن يستوضح، إني نحلت ابني هذا غلاما لي. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت، أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ أدرك أو أن النبي يعلم بالبشير ويعرف أولاده عنده غير هذا الولد. أنت أعطيت كل أولادك زي ما أعطيت هذا؟ قال له لا. ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه. هنا في رواية مالك فارتجعه، ارتجعه، هو هل العطاء ثبت ويرتجعه ولا ارتجعه بمعنى العطاء غير جائز؟ كلاهما قال به العلماء. وبعض الروايات تقول أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال لا. قال لا أشهد على جو، قال أشهد عليه غيري. وعند هذه العبارات يقف الفقهاء بالاستنتاج وترتيب الأحكام واستنتاج الأحكام من هذا الحديث في حكم الهبة وحكم العطاء للولد. أشهد عليه غيري، يعني يكون هذا الفعل جائز ولكن الرسول لا يشهد عليه، أو إني لا أشهد على جور أو لا أشهد على زور. لو قال لا أشهد، رواية لا أشهد على زور، يبقى لا هو ولا غيره، لأن الزور مرفوض. ولكن أشهد عليه غيري، هل هو من تقبيح الفعل من كراهيته صلى الله عليه وسلم لذلك، أو من باب التنوية؟ أشهد عليه غيري يعني يجوز، ولكن الإمام المسؤول لا ينبغي أن يشهد عليه لأنه بمثابة التقرير له وبدون إنكار. لكن لما أقول أنا مثلي لا يشهد على مثله، شوف غير يشهد عليه، كأنه جائز مع الكراهية. كما كان يحدث في بادئ الأمر حينما يموت الميت ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل أعليه دين؟ إن كانوا لا، إن قالوا لا صلى عليه، إن قالوا عليه يقول صلوا عليه أنتم. هل امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عنها على هذا الميت المدين يمنع الصلاة عليه؟ يصلوا عليهم، لكن هو لا، لأن صلاته عليه شفاعة وهو محبوس بدينه في قبره. وهذا تقبيح لمن يتهاون في الدين حتى يموت ولا وفاء عليه. وإن كان فيما بعد لما فتح الله على المسلمين وأصبح لهم بيت مال أو أصبح لهم وفاء، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دين أو عليه غرم فغرمه علي، ومن مات وله غنم فغنمه لأهله. إذن قوله في الرواية أشهد عليه غيري، يقول بعض العلماء الهبة صحت ولكن مع الكراهية، والرواية التي يقول أنا لا أشهد على زور يبقى الهبة باطلة لأن الزور لا يمضيه أحد. وقوله ارتجعه، ارتجعه، الارتجاع ما قالش العطاء باطل، قال ارتجعه، والارتجاع يكون بعد التمليك، كما استنبط أحمد رحمه الله في قضية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق زوجته وهي حائض، فقال، فذكر ذلك عمر لرسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. بعض العلماء يقول الطلاق في الحيض ليس واقعا، وأحمد يقول لا، الطلاق واقع. قوله ارتجعها، الرجعة لا تكون إلا من إيه؟ من طلاق. لو لم تكن الطلقة واقعة كان يقول الطلقة باطلة، كان يقول له امسكها، كان يقول له هذا العمل غير صحيح. لكن أحمد رحمه الله استنتج من رواية مره بالأمر فليراجعها أو فليرتجعها على أن الطلقة وقعت ولكن لم تخرج من العدة وهي طلقة واحدة وله حق أن يراجعها. فكذلك هنا ارتجعه. فأخذ بعض العلماء أن الهبة من الوالد لولده لأحد أولاده صحيحة ولكن على الأب أن يرتجعها. لماذا؟ لأن الباب قد جاء فيه روايات عديدة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك؟ قالوا لا. قال: أتحب أن يبرك أولادك سواء؟ قال بلى. قال إذن سوي بينهم، إذا كنت تحب أن أولادك جميعا يبرونك ولا كنت فيهم واحد عاق، إذن سوي بينهم في العطاء حتى يسوون بينك فيما بينهم لك بالبر. إذن تخصيص أحد الأبناء بعطاء دون بقية الأولاد يجعل في نفوس بقية الأولاد غضابة. إذن الذي أخذ سيبر أباه قطعا، عفوا يكون أشد برا يمكن ينقلب عليه، والذي لم يأخذ شيء سيقصر في بر أبيه. وقد جاءت بعض الروايات أيضا سووا بين أولادكم حتى في القبلة. جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الأولاد، فجاء بعض الأولاد فأخذه وأجلسه في حجره وقبله، وجاء الثاني فأجلسه بجانبه، قال لو سويت بينهما تقبل هذا كما قبلت ذاك. وعلى هذا سووا بين أبنائكم. كيف يسوي؟ قالوا إن كان أعطى واحدا ولم يعطي الآخرين، يعطي الآخرين بقدر ما أعطى الأول فيتساوون. إن كان أعطى البعض قليلا والبعض كثيرا، إما أن يزيد صاحب القليل حتى يتساوي، وإما أن يرد من صاحب الكثير ويجعله متساويا مع غيره. وهنا يأتي تفصيل آخر، وهو إذا كانت الأولاد، كلمة الأولاد يا إخوان تشمل الذكور والإناث في العرف، وأما البنون فيقابلها الإيش؟ البنات. فإذا كان عنده عموم أولاد كلهم ذكور كلهم إناث ما في إشكال، يسوي بينهم. وكما يقول صاحب حاشية المقنع لا يفاضل بينهم ولو برغيف محرق، لا على السواء. فإذا كان هناك أولاد وبنات كيف يسوي بينهم في العطاء؟ نجد الراجح عند أحمد ومن يعيش والخلاف في ذلك. هناك من يقول يقسم ويعطي حسب قسمة الله، وقسمة الله بين الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والآخرون يقولون لا، هذا عطاء في الدنيا وهو حي يتصرف، فالعطاء للأولاد، التسوية الذكر والأنثى سواء. ومالك والشافعي يقولان بذلك أن الذكر والأنثى سواء، والحنابلة عندهم الروايات وغيرهم. ولكن لو نظرنا، جاء بعض الروايات لو كنت مفضلا لفضلت النساء، لو كنت أبيح المفاضلة في عطاء الأولاد لقلت النساء أحق بالمفاضلة. ليش؟ من أحق بالمساعدة؟ من الضعيف؟ النساء ضعاف. فلو كان هناك مجال للمفاضلة بين الأولاد لكانت النسوة أحق لضعفهن. والمسألة في الواقع تحتاج إلى تريث. هل العطاء بين الأولاد يتعين أن يكون بالمساواة كما قيل ولو بقرص محرق؟ نحن لو جئنا إلى إنسان الآن بدون عطاء تمليك، الكلام كله في نحلة التمليك، أنت مع أولادك عندك ولد طفل رضيع يكفي حليب الأم ولا مساعدة بإيش؟ الحليب الصناعي، ويكفي متر قماش يسوي له تأتوا بيت. وعندك ولد في المدرسة يحتاج إلى دفاتر وإلى شنطة وإلى أقلام وإلى مصاريف كل يوم، وعندك ولد في الجامعة يحتاج إلى مشلح ويحتاج إلى ملابس خاصة ويحتاج إلى مواصلات. هل يتعين عليك أن تجعل الجميع سواء، ولا المهم في ذلك أن تسوي في قضاء حاجة كل إنسان دون ما تقصير؟ لا تعطي هذا كل طلباته وتحرم ذاك مما يحتاجه. شيء آخر، كلهم توائم وكلهم في فصل واحد ومدرسة واحدة. إذا جئت إلى الطعام، هل تستطيع أن تجعل طعام كل واحد منهم على السواء؟ ولا واحد يأكل أكثر من الثاني؟ إذن واحد طويل وواحد قصير، واحد يحتاج إلى مترين والثاني يحتاج إلى 3 أمتار. إذن التسوية بالشعر كما يقولون أو بمقياس هندسي هذا مستحيل. فإذا كان الأمر كذلك بدون نحل التمليك، إذن المساواة في العطاء إن جئنا وقلنا على كتاب الله وسنة رسوله في الميراث قيل إن هذا بعد الوفاة، ولكن العطاء في الدنيا هو يعطي الآخرين، يعطي الأجنبي، لكن إذا مات الأجنبي ما يأخذ ولا شيء. إذن حكم المال في الميراث بعد وفاة صاحبه ومالكه غير حكمه في حال حياته، يعطي الأجنبي ويعطي الآخرين والأقارب. لكن اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. مناط العدل هو أن تعطي كل واحد من الأولاد ما يسد حاجته. عندك ولد وعندك بنت، هل ملابس الولد وملابس البنت سواء؟ ما هم سواء. نحن الآن في العرف الحاضر البنت تحتاج إلى كذا من ثوب وكذا من عباية وكذا من كذا إلى آخر، والولد يمكن كذا. المهم على أعراف الناس، وقطعا لا تستوي البنت مع الولد في النفقة والمصاريف، أحدهم يزيد عن الثاني. وهل تقول لا هذه البنت لها نصف كسوة الولد؟ يوم ما يجي العيد من يتكلفك في الكسوة أكثر، أيت كسوة الولد ولا كسوة البنت؟ ها؟ كسوة البنت. هل تقول لا أخوك له 100 ريال وانت خذي 50؟ أبدا، تقول أنا أبغى لي 200 300. إذن من المستحيل أن يقف الإنسان في جانب واحد ويقول هذه القسمة. ولكن الحق أو العدل أو الذي تطمئن إليه النفس ما قاله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فما دام في حالة الحياة يراعي العدالة، ما كان يحتاج إلى 5 أعطاه إياها، من كان يحتاج إلى 10 أعطاه إياها، دون محابات لهذا ولا تقصير مع ذاك. وهذا هو أنسب الأقوال في هذا الباب. فقال بشير: يا رسول الله إني نحلت ولدي هذا غلاما. قال إيش؟ ارتجعه. لماذا؟ لأنك فضلت أو فاضلت بين أحد أبنائك. بعضهم يقول: وهل كان لبشير أولاد غير هذا؟ وهل كان له أولاد ولا بنات؟ يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل: أكل أولادك نحل؟ ما قالش ما عنديش غير. لو لم يكن عنده إلا هذا، ولو لم يكن عنده إلا هذا، أم ما حرصت على أن المال كله حيكون لهذا الولد. معناها أنها لم تحرص على أن يعطيه أبوه شيئا مستقلا إلا مع وجود أولاد آخرين. وهذه أيها الإخوة من كبريات مشاكل المجتمع. يتزوج الإنسان المرأة ويأتي منها بالأولاد الكبار، وكل يشق طريقه في وظيفة، في بيع وشراء، في صناعة، في كذا بأولاده، ثم بعد ذلك يتزوج الأخرى ويعطي الطفل وولده يكون كولد ولده. وهناك الأم تنظر وتفكر وتقدر، أولاده من الضرة الأولى أصبحوا رجال وتخرجوا وأصبحوا يدخلون، وهذا إن مات أبوه من الذي يربيه؟ وهناك تتشاغل وتتفاعل الأفكار وتحاول أن تستبز من الوالد ما يعوض هذا الصغير، وقد يكون في ذلك إفساد حياتها، لأنها تصم آذانها عن كل شيء وتغمض عينيها عن كل شيء إلا ما تحصله لمصلحة هذا الطفل الصغير. وهذه التي تنشأ عنها المشاكل. وبعض الرجال قد يضعف أمام النساء وقد يستجيب للمرأة فيقع النزاع بعد ذلك. وإذا مات الأب وهو يوجد الحيف بعد بين الأبناء، ماذا ستكون النتيجة مع أبنائه من بعده؟ تجدون أبناء العلات إما أن يكونوا إخوة أشقاء متحابين من نتائج عدالة الأب بينهم في حياته، وإما أعداء متخاصمين بسبب تدخل النسوة في شؤونهم. وهذه صورة. ويقول صاحب طرح التثريب وغيره: فهذه الأم من شدة حرصها أرادت أن توثق النحلة بإشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حرصها سبب حرمانها. غير مساو للبعض الآخرين لحاجة، أولاد أصحاء أقوياء أغنياء أذكياء، فواحد مريض مصاب بفالج مصاب بعته في ذهنه، لا يستطيع يواصل الدراسة، لا يحسن عمل، مقعد، فهل للأب أن يمنح هذا المسكين شيئا يساعده ويعوضه عما فاته من اللحاق بإخوانه أم لا؟ شيء آخر، واحد عنده 4-5 أولاد وقام وزوج 3-4 وصرف على زواج كل واحد 50-60-100,000-200,000 وبقي الرابع أو الأخير على وجه زواج وهو لا يدري متى هل يعيش حتى يزوجه أم لا. هل من حقه أن يمنح هذا ما يزوجه كما أنفق على الآخرين؟ وهل هذا من المساواة أو ارتجعه؟ حتى قالوا أيضا لو أن بعض الأبناء منقطع عن العمل لطلب العلم، هل لأبيه أن يمنحه شيئا يعينه على ما هو عليه وتركه لأمور الدنيا؟ وكل هذا وارد ولا لا يا جماعة؟ كل هذا وارد. وكثير من المتأخرين من الحنابلة قد يخالف المتقدمين ويجيز ذلك. ماذا نقول أمامنا أنصوص الفقهاء وأقوال العلماء لا نستطيع أن نتخطاها، ولكن الحل الوسط كما يقال: إن أعطى الأب بعض الأولاد لوصف خاص، الوصف الخاص هذا إيش؟ لا يكون بر الولد لأبي، لا يكون محبة الوالد لولده لأمر ما، لا يكون مراضاة لأمه، لا، وصف خاص في الولد بعجزه بمرضه بانقطاعه عن الدنيا إلى العلم، واستسمح إخوانه ووافقوا على ذلك فلا مانع باتفاق. وعلى هذا إذا أراد الأب أن يبرئ ذمته وأن يجبر ضعف أحد أولاده بما يحس به ويحس به الناس ويحس به الإخوان، فلا مانع أن يجبر ذلك مع استرضاء إخوانه، لأن الغرض النهائي وقعت العدالة ولم تقع البغضاء بين الأبناء فيما بينهم بسبب تنفيل الأب لهذا الولد الإيش؟ صاحب الصفة التي اقتضت ذلك. وسيأتي لقول عائشة تتمة لهذا إن شاء الله. يقولون في هذا الباب أيضا: يا إخوان، لو أن الوالد أوقف من ماله على بعض أولاده دون البعض، هل هذا يصح له أم لا؟ الوقف إخراج المال عن ذمته وإن كان لا يخرج عن يده. قالوا: لا، الوقف يستحق فيه الجميع، وبعضهم يقول إن كان في حدود الثلث، لو أوصى لبعض الأولاد معلوم أن الوصية في حدود الثلث، إلا إذا كان وارثا لا وصية لوارث، إن أجازها الورثة نفذت وإن لم يجزها بطلت. فإذا أوقف وقفا منجزا، والوقف لا يكون إلا منجزا، وجعل لبعض أولاده حق، هل يجوز ذلك أم لا؟ قالوا إن الزبير أوقف وجعل لبناته، من طلقت وقعدت لها السكنى، ومن اكتفت بزوجها لا حق لها. يبراعى مصلحة بناته فيما تحتاج. والمسألة كما قلت إذا ما مشينا عنها حنقعد عندها، والباب واسع كما يقال وفروعه متعددة، ولكن يهمنا الخيوط العامة والخطوط العريضة، أن الواجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في العطاء، وإذا كان هناك من يحتاج إلى مناقش تنفيل وزيادة ومحاباة فليكن مع مراضات أو استرضاء إخوانه، هذا في عطاء التمليك. أما العطاء العادي مصرف في اليوم، كسوة العيد، أشياء مع المناسبات، فهذه كما يقال لا يمكن أن تنضبط ولا تقع تحت إيش قاعدة، فهذا راجع إلى المبدأ الأساسي. ما هو واحد من أولادكم ما قال لي أبو يعطيني يقول خذ الكيس، خذ اللي تبغاه، واحد ما يجي أنت كل ساعة والثاني تقول لي جيب، إذا ما هي عدالة. يجب أن يكون عادلا بين إيش، بين أبنائه.